نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا هي الوصية العظمى والنعمة الكبرى، وهي أساس السعادة في الآخرة والأولى. وتقوى الله جل وعلا أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. عباد الله، ثم اعلموا رحمكم الله تعالى أن أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالإيمان عباد الله هو أساس السعادة، وهو أساس نيل رضا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فبالإيمان عباد الله يحيى العبد حياة طيبة، ويعيش عيشة كريمة سليمة من المنغصات بعيدة عن المكدرات. وبالإيمان عباد الله ينال العبد الجنة ونعيمها، وينجو من النار وحميمها. وبالإيمان عباد الله يفوز العبد برضا الله تبارك وتعالى، ويلتذ يوم القيامة برؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وبالجملة عباد الله، فإن ثمار الإيمان وفوائده وعوائده ومنافعه على أهله في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى، بل إن كل خير ينزل وكل نعمة تعطى للعبد فهي ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. عباد الله، إن الإيمان هو الوصية الجامعة والحجة السابقة ونعمة الله جل وعلا على من شاء من عباده. يقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. روى مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قد دل هذا الحديث العظيم الجامع على أن الإيمان وصية جامعة محيطة بأبواب الخير وسبل السعادة في الدنيا والآخرة. قل آمنت بالله ثم استقم. وليس المراد عباد الله بالإيمان كلمة يقولها العبد بلسانه فقط، بل إن الإيمان يتناول أقوال اللسان واعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة،

قال: لما أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وقد دل هذا الحديث عباد الله على أن الأعمال الظاهرة، ومنها الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الطاعات، داخلة في مسمى الإيمان. فليس الإيمان فقط اعتقادات في القلوب، بل الإيمان اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. عباد الله، ومن الإيمان بالله البعد عن المحرمات وترك المنكرات، والبعد عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع فيها الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. فدل ذلك على أن البعد عن المحرمات وترك المنكرات والبعد عن المعاصي وأسبابها، كل ذلك من الإيمان بالله. عباد الله، إن هذا الإيمان الذي مر معنا بعض وصفه وبيان شيء من جوانبه وتفاصيله هو أساس السعادة وسر الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. والواجب على من هداهم الله للإيمان أن يحافظوا على الإيمان، وأن يواظبوا عليه، وأن يسألوا الرب العظيم أن يثبتهم على الإيمان. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله فيما بينهم. عباد الله، وإن من تقوى الله جل وعلا ترك البدع والمحدثات، ولزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من البدع وبيان غوائلها وشدة خطورتها على أهلها، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد جاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس إذا خطبهم يوم الجمعة: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ومن يتأمل سير الصحابة الأخيار وهديهم المبارك يجد أنهم ملازمين للسنة محافظين عليها حذرين من البدع مجانبين لها، ولهذا لم تفشوا البدع إلا في القرون المتأخرة عندما قل حظ الناس ونصيبهم من السنة والعلم بها. عباد الله، وإن من البدع المحدثة ما يفعله بعض الناس في مثل هذه الأيام من الاحتفال بالإسراء والمعراج، وكذلك الاحتفال بمولد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأعمال التي لم يكن عليها الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فدين الله دين كامل رضيه الله لعباده وبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وسار عليه الصحابة الكرام. فالواجب الاعتصام بدين الله والتمسك بسنة رسول الله وترك الأمور المحدثات والبدع المنكرات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا لزوم السنة واتباع هدي خير الأمة، وأن يجنبنا البدع كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا جميعا إيمانا راسخا ويقينا صادقا، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول وهو خير مأمون وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلوا وسلموا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الصفين علي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود المعتدين الغاصبين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم خالف بين قلوبهم وشتت شملهم وألق الرعب في قلوبهم واجعل عليهم دائرة السوء يا حي يا قيوم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا هداة مهتدين.